هنا القاهرة. ومنبع مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لي صديقتي بعد أن تحدثت إليها: أشكرك شكرا جزيلا، فقد سقيتني سلوانا. لم أفهم ما كانت صديقتي تعني، فأنا لم أسقها شيئا، وإنما كل ما فعلت أنني تحدثت معها لأنها كانت حزينة. لم أعلق على الكلمات، وإنما عدت لمعجم العرب ليزول العجب، فوجدت أن عبارة سقيتني سلوانا تعني طيبت نفسي، فالسلوان هو دواء يشربه الحزين فيسليه ويفرحه. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.